سيدة تسأل: هل يجوز أن أستعير ثياب من بعض الأخوات للتزين بها لزوجي أو لا يجوز ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: ذلك جائز إذا كانت الفتنة مأمونة. دل على ذلك ما يلي: أولا، أن عائشة رضي الله عنها كان عندها ثوب تعيره للمرأة التي تريد أن تقين لزوجها، أي تريد أن تزف لزوجها هذا. وقد استعارت أيضا عائشة رضي الله عنها قلادة من أسماء أختها لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقدت من عائشة رضي الله عنها أثناء سيرها مع رسول الله في بعض أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، وحبس الجيش للبحث عنها إلى أن نزلت آية التيمم، ثم بعث الجمل الذي كانت تركبه عائشة فوجدت القلادة تحت الجمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا مصطفى. وحياك وبارك فيك. عسى الله يحفظك في دينك ودنياك. ولك بمثل والسمعين. أقول حضرتك الله يحفظك الأسبوع الماضي الرافضي الذي حبيبي أساء إليك وشيخنا بل طعن في عرض كما طعن في عرض النبي، هذا لا يستغرب من معدنه. بارك الله فيك، يعني جزاك الله خيرا، أشكرك على هذا، بارك الله فيك. ونحن معنا قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جزاك الله خيرا، أشكرك، أسأل الله أن يحفظك. السلام عليكم. يسأل سائل عن فتاة عمرها 34 عاما، 34 عاما، وهي موظفة ولها راتب كبير، ومن أجل راتبها أبوها كلما أتاها خاطب يخرج به علة فيرد الخاطب للحفاظ على الراتب الذي يأتيه من قبل ابنته. والبنت دخلت في طور العنوسة وأصبحت تخشى على نفسها الفتنة، فماذا تصنع تلك الفتاة؟ أقول وبالله التوفيق: تنتقل الولاية من أبيها إلى جدها إن كان موجودا، إذا لم يكن جدها على قيد الحياة انتقلت لإخوانها الذكور كما هو معلوم، إذا لم يوجد إخوانها انتقلت الولاية إلى أعمامها، إذا رفض كل هؤلاء زوجها السلطان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ويتمثل السلطان في المأذون في بلادنا وفي في بلادنا مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، هناك سؤال خطأ ببالي، يعني في الشيشان خرجوكم عن الدين الإسلامي فأنتم غير المسلمين. اقفل على هذا العابس، اقفل على هذا العابس. ايوه، المتصل عابس من العابسين، فيريد أن يشوش ببعض الكلام الذي لا معنى له. وفضل السؤال الذي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. سائل يسأل عن أبي منصور الماتريدي: من هذا الشخص وما شأنه؟ أقول بالله تعالى التوفيق: هذا الشخص أبو منصور الماتريدي هذا من قرية يقال لها ما تريد، وهي من أعمال سمرقند، وظهر في بدايات القرن الثالث الهجري على وجه التقريب، وفي الحقيقة أنه لا يعلم عنه كبير علم شرعي ولا كبير سير على نهج أهل السنة والجماعة، إنما الذي اشتهر به هذا الشخص تصوفاته ومن ثم أثنى عليه المتصوفة كأبي عبد الرحمن السلمي المضاعف في الحديث والمتهم أيضا في النقل، أثنى عليه أبو عبد الرحمن السلمي، وليس بأبي عبد الرحمن السلمي الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن غريب أمر بعض المسؤولين أنهم يتقلدون سيرة أبي منصور الماتريدي هذا مع ما فيها من الحيود عن كتاب الله والحيود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه نبراسا لهم. فكان من الأولى بهؤلاء المسؤولين أن يقولوا أسوتنا، بدلا من أبي منصور الماتريدي، أن يقولوا أسوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم القرون المفضلة من الصحب الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم أتباع التابعين الأفاضل كسعيد بن المسيب رحمه الله وابن سيرين وأنس وسعيد بن جبير وغير هؤلاء الأفاضل. أما أن يأتوا إلى رجل صوفي اشتهر بتقديم العقل على النقل واشتهر بنفي كثير من صفات رب العالمين ويقولونه هو أسوتنا وكذا تلميذه الجنيد، فهذا حيود عن طريق الحق وطريق الصواب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. يا شيخ، أخرجنا من أهل السنة على أساس مؤتمر الشيشان. يا أخي الكريم، يا أخوان، يا في غرفة التحكم، انتبهوا للعابثين، بارك الله فيكم، هؤلاء سبابون وشتامون، ويعني لا يبغون باتصالهم خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل عن طلاق الهازل. طلاق الهازل على الراجح والله أعلم أنه يقع، ولقد قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا المستند. أما حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فلا يثبت سنده، لكن التعويل في الحكم على الآية الكريمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الكريم، اتصل معك من بلو شطان ايران. يعني اتقال حين تتطرق في مسائل الماتريدية والشيعة. يا اخوان الكرام، بارك الله فيكم، يا مقائمون على غرفة التحكم، اعرفوا هؤلاء الشيعة الاشرار الذين يبغونها عوجا، الشيعة الأشرار الذين يبغونها عوجا ويتركون أهل الأوثان ويحاربون أهل الإسلام، انتبهوا لهم، كفانا الله إياكم شرهم. تسأل سائلة عن حكم قص المرأة شعرها تزينا، هل هذا يجوز للزوج؟ أقول بالله تعالى التوفيق، قص المرأة بعض شعرها للتجمل للزوج ما لم تصل بهذا القص إلى التشبه بالرجال أو إلى التشبه بالكافرات جائز، وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفرة والله أعلم. يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى وقل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ما معنى ذلك؟ أقول والله تعالى أعلم معنى ذلك والعلم عند الله، يا ربي إذا أنزلت بالقوم عذابا، ذلك العذاب الذي أوعدتهم به، فلا تعذبني معهم، ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني والعلم عند الله، يا رب إذا أنزلت على القوم العذاب الذي وعدتهم به لا تعذبني معهم. وقريب من المعنى قول موسى عليه السلام فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وقوله عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير شيخنا. والله بالنسبة إلى بعض الأحكام بأنه هل مثلا قتل الأطفال في اليمن، انتبهوا يا إخواني، نحن لا نقر قتل الأطفال أبدا، قتل الأطفال ولا قتل الشيوخ الكبار ولا قتل النساء، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في اليمن ولا في غير اليمن. وجدير بالذين يتقلدون منصب الدفاع عن الحوثيين الظلمة، جدير بهم أن يتقوا الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينالون من أصحاب النبي ولا يجعلون أصحاب النبي غرضا لهم. فما القول في قوم أيها السائل يلعنون الشيخين الجليلين أبا بكر وعمر ليل نهار، ما تقول في هؤلاء الأشرار أيها المتصل الذين يلعنون أبا بكر وعمر آناء الليل وأطراف النهار؟ ومن ثم ومن توابع هذا اللعن أنهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها هؤلاء الأفاضل من أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم. عليك الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب ما عليك. أقول يا شيخ أنا بسألك عن المسألة في فقه المعاملات، عن مثلا يقول لي البنك تأخذ قرض على النهش رز يقول نبيع لك الرز هذا على طول، ثاني يوم ينزل القرض على حسابك، وهذا الرز أنا لا شفته ولا يا أخي الكريم معذرة، هذه حيلة من حيل الربا، أنصحك بالبعد عنها، أنصحك بالبعد عنها. بارك الله فيك. الرجل ذهب إلى البنك يريد مالا، يقترض مالا، فالبنك يدعي أنه لا يعطي قرضا بالربا، لكن يقول اشتري منا رز ووكلنا في بيع الرز، وهو لم يرى الرز، وهم يشترون الرز ثانية لأنفسهم، إنما هي أوراق يمضي عليها ويوقع عليها، وأصل المعاملة هذه ربوية، والله أعلم. فابتعد ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. السلام عليكم. يسأل سائل عن موطن الإشارة بالإصبع في التشهد. أقول بالله التوفيق، لقد تعددت أقوال العلماء في ذلك، والقول الذي عليه الأكثرون أن الإصبع ترفع عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله التي عقبها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولم أقف على دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع في مثل هذا الموطن، إلا أنه ورد عن ابن عباس قول مطلق غير مقيد بالصلاة، أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع إصبعه إلى السماء ويقول علامة التوحيد هذا. ومن العلماء من يستدل بعموم قوله أن النبي كان يشير بإصبعه في الصلاة، يعني في التشهد عفوا، أنه يشار بالإصبع في التشهد طيلة التشهد، ومن العلماء من قيد ذلك بلفظ يدعو بها أن ذلك أثناء الدعاء في التشهد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. حياكم الله وبياكم. وحياك وبارك فيك. جزاكم الله خيرا وعان الله وإياكم على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب. آمين يا رب. الله يعافينا وإياكم إن شاء الله يثبتنا ويثبتكم على الحق. آمين. وإن شاء الله نرجو الدعاء منكم والتثبيت إن شاء الله على الحق. الله يثبتنا وإياك. تفضل أمه. الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. يعني والله أنا أرى أن هؤلاء أعداء أعداء رسول الله وأعداء الأمة كله. ليش يعني الله يحفظنا ويحفظكم منهم إن شاء الله، ونرجو من أهل السنة جميعا أن يعني يبذلوا ويفهموا العالم يعني هذه السنة وأصحابه ويتكلمون عنهم كيف أناس يعني بذلوا ما بذلوا أقل شيء عندهم أرواح والأموال والأولاد، كيف أناس يأتون ويقولون يعني فلان كذا كذا اللهم استعان وأمنا عائشة. جزاك الله خيرا، شكر الله لك وحفظك الله، لكن هذا صنيع الأشرار كما أسلفت من الشيعة جعلوا صحابة رسول الله غرضا لهم، يلعنونهم صباح مساء، هذا دينهم دين أهل التشيع البغيض، ويكذبون بهذا الصنيع قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكذبون بصنيعهم هذا قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فسحقا للشيعة وبغضا. السلام عليكم وبعدا كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعني؟ عليكم السلام. فضيلة الشيخ أنا كنت عندي سؤال بالنسبة لزكاة المال، لما أكون معي عملة أجنبية دولار مثلا، المفروض لما أجي أطلعها هطلعها إزاي؟ تبقى بالسعر الرسمي ولا بسعر السوق السوداء؟ معك يعني ألف دولار مثلا. مثلا معد النصاب. هو معد النصاب. أيوة أيوة كمثال. معك ألف دولار زكاتها 25 دولار. تمام. بس ما فيش مشكلة. أيوة بتستطلع إزاي يعني؟ مش هروح خارج 25 دولار من الألف دولار 25 دولار. بس طب مش معك ألف دولار يا ابن الحلال، ألف دولار خرج 25 دولار على الألف. أنت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ رأيت في الرؤيا اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، وكان في يده ناقة صالح، وكان يمسك بلجامها عليه الصلاة والسلام. لا رؤية وقال لي إن الرسل اجتمعت. نعم. وقال لي إن الرسل اجتمعت. الرسل اجتمعت. نعم. ولا أدري ما هذه الرؤية يا سيد. إن شاء الله رؤية طيبة، رؤية رسول الله. في شخص يرى رسول الله في المنام ويبكي؟ هل هناك شخص يرى الرسول في المنام ويبكي؟ بارك الله فيك، إلا إذا كان البكاء بكاء سعادة. بارك الله فيك، رؤيا الصالحين خاصة رسل الله الكرام خير إن شاء الله. هذا من الجدير بذكر أن نذكر بالضوابط التي يضعها العلماء للتأكيد على أن المرئي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو للتأكد من ذلك. من ذلك أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالرسول كان أبيضا، فإذا رأى شخص في منامه شخصا زنجيا وقال أنا رسول الله فليس هو الرسول. الرسول ليس بالطويل البائن وليس بالقصير. إذا رؤي شخص عملاق أو قزم ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول على خلق عظيم، فإذا رأى شخصا بذيئا في المنام ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فإذا جاء شخص وقال رأيت رسول الله قيل له ماذا قال لك؟ قال لي لا تصلي، ليس هذا برسول الله. السلام عليكم. بعد إذن حضرتك لي ثلاث أسئلة ممكن؟ ما حرج. جزاكم الله خير. هو حضرتك السؤال الأول الدعاء اللي بين في جلسة الاستراحة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وارحمني، ولا قافرة على ربي اغفر لي فقط؟ ده السؤال الأول حضرتك. هل لا تقصدي بين السجدتين؟ لا، جلسة بين السجدتين. أيوة أنت قلت جلسة الاستراحة، معذرة أخطأت في التعبير. السؤال الثاني حضرتك، في مبلغ شهري مثلا بيتقضاه ابني بس بيحوله عن طريق بنك ربوي، مجرد تحويل وبيروح ياخده، لان اللي بيحوله له يعني عامل للبنك ده، احنا حاولنا ان هو يكون في مكان اسلامي او مكان تاني لظروفه يعني، فهل ده جائز شرعا؟ ده السؤال الثاني حضرتك. هو ياخذ شيئا زائدا عن المرتب، هما بيشترطوا عشان يتحول للمبلغ انه يكون فاتح حساب بمبلغ معين، يعني 2000 مثلا او حاجة. على كل ما ياخذ الربا، لا ياخذ الربا، ياخذ راتبه كعملية روتينية في التقاضي المرتب، لكن لا ياخذ فوائد ربوية ان شاء الله. السؤال الثالث حضرتك، ابنتي هي مش مقيمة في مصر، مقيمة في بلد اخرى، لكن هتسافر اثناء ان شاء الله الوضع في بلد غير مسلم، وانا مش قادر اقنعها، فاتعرف ازاي معها واقنعها ازاي او كده يعني. اما يعني هي الان تريد السفر الى روسيا مثلا او الى فرنسا كي تلف امريكا للجنسيه، نعم؟ امريكا للجنسيه الطفل. ايوه يعني هي تريد ان تذهب الى هنالك كي يحصل المولود على الجنسيه. نعم. وبئست تلك الجنسيات الكافرة. والله حاولت أقنعك. بئست تلك الجنسيات الكافرة، لكن عموما عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما عن الدعاء بين السجدتين فالثابت ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهل تكرر مرارا؟ لا مانع من ذلك عند عدد من العلماء هذا. وعن الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني، فسنده ضعيف، لكن المجوزون للعمل به يجوزون العمل به لكونه من فضائل الأعمال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، أنا كنت لسه مكلم حضرتك، أنا ما فهمتش بس دلوقتي، أنا قلت لي لو معاك $1000 هطلع 25. نعم. ال 25 دول قيمتهم أنا هطلعوا قيمتهم بالمصري. أنا لا ما عفوا. أنت الآن إذا كانت هذه أموالك وأردت أن تحول لمصاريف بيتك، تمام، هتحول بالسعر الرسمي أو بالسعر الغالي؟ ساعات ببقى مجبر احول بالسعر الرسمي. اذا انت مجبر حكم اخر، لكن الاحوال العاديه من غير الاجبار، الاحوال العاديه مش دايما، ساعات كده وساعات كده، بس في الغالب يبقى اخي خليك اصبر وخليك واضح، الاصل لا يصلح، انت رجل عاقل. تمام. لو معك $1000 الان وتغيرهم في السوق، الدولار ب 16 جنيه مثلا والبنك ب 10 جنيه، تمام، انت ماذا ستصنع؟ تمام اكيد هغير طبعا بالسعر الاعلى. طيب لماذا حق رب العالمين تغيره بالسعر الادنى؟ بالضبط. تمام. وانت مش لازم تغير اصلا، عفوا، ليس بلازم عليك ان تغير. تمام. انت اخرجها دولارات. تمام. بس ولا عليك مشكله. تمام. حلت القصه. تمام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. يسال عن صحه حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، الحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم. يسأل أيضا عن صحة حديث الرؤيا لأول عابر، أي على تأويل أول معبر لها، هذا الحديث أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك الله يا شيخ من اليمن. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حبت إلى يمن دنياك وطيب النساء وجعل ثغرة عين الصلاة، ما صحة الحديث؟ يسأل عن صحة هذا الخبر، حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث فيه علة، الحديث معلول، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، أنا ما تبينتش جزئية بس في السؤال. الدعاء اللي بين السجدتين، رب اغفر لي فقط أم بيتبعها وارحمني؟ نفس الدعاء. ما هو نفسه، أنا ذكرت أنه ورد بإسناد وحسن: رب اغفر لي رب اغفر لي، وبإسناد ضعيف: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. مطول مطول سنده ضعيف، لكن هناك من العلماء من يقول الموطن عموما موطن دعاء، فإن قلت رب اغفر لي رب اغفر لي فهو أتبع للسنة، وإن أردفت مع ذلك شيئا آخر فلا بأس، كذا قال فريق من أهل العلم. السلام عليكم. يا حضرة الشيخ، الحمد لله، جزاك الله خير وبارك فيك وبارك في علمك، والله إنك بخير الله. وإياكم. حضرتك عايز أسأل عن حكم كلام المخطوب لخطيبته. المخطوبة امرأة أجنبية ما زالت، فعلى ذلك يضبط العلاقة في التخاطب معها ما يضبط العلاقة في التخاطب مع المرأة الأجنبية. وقد قال تعالى في شأن النسوة الأجنبيات: اللواتي لسن لنا بمحارم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فأباح الله الكلام من وراء حجاب. ومن ثم الهاتف، وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيجوز الكلام بالاحتشام والأدب إذا دعت إلى ذلك حاجة، وبالله تعالى التوفيق. أما الاسترسال المفضي إلى الوقوع في المحرم فيمنع، والعلم عند الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، يا شيخ، أنا شفت سيدنا عمر في المنام، شفته في النار يا سيدي يا شيخ، وهي أعمى. يا إخواني، إخواني انتبهوا لهؤلاء الأشرار. اتفضل، انتبه انتبه، هم يريدون الوصول إلى أي شيء للطعن في صحابة الرسول. ما أدري ما الذي حدث لهم، يعني في قلوبهم، يعني في عقولهم خلل. أكيد أن الشيعة هؤلاء في عقولهم خلل. إذا تركوا الذين يقولون عزير ابن الله وانصبوا على أصحاب رسول الله يطعنون فيهم ويهاجمونهم، يعني أي عقول عقول مسلمة هذه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. نعم. تسمعنا شيخنا؟ أسمعك، وأسأل الله أن يجعل ما تقوله خيرا. اللهم آمين. لا، إن شاء الله الخير بوجهك يا شيخنا. تفضل. أبي أسألك شيخنا، يعني ما حكم إزالة الخال اللي في الوجه الشمس السوداء، يعني الحباية الكبيرة اللي في الوش، ما حكمها مع العلم أنها يعني غير مشوهة؟ يعني لا مانع من إزالة الحبة السوداء التي تشوه أو التي في الوجه البارزة، ذلك لأن فعل ذلك يعود إلى ما عليه عموم بني آدم، يعود إلى ما عليه عموم بني آدم. فإذا كان ثم شيء يشين ويمكن إزالته وهو خارج عن الجسم أصلا فلا بأس بذلك، أردف ذلك بالقول. إذا ولد طفل وله ستة أصابع وأراد والده أن يحذف الإصبع السادسة جاز ذلك، لأنه يعود بهذا الصنيع إلى ما عليه عموم بني آدم، والله أعلم. والمستند أيضا في التفلج للحسن، النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن المتفلجات لم يطلق اللعنة، بل قال: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. أما إذا كان الشخص سيصل إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس. طفل مثلا مولود ذكر ولد ومجاري البول مسدودة فأجريت له عملية جراحية للوصول إلى ما عليه عموم الناس فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى والله لا نحيط لنا عليكم أنت وجميع الموحدين. شكرا لك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول العباد. يسأل سائل هل الوتر واجب أم ليس بواجب؟ الظاهر والعلم عند الله تعالى أن الوتر ليس بواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الأعرابي ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال إذن والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، والله أعلم. ولكنه على أي حال مستحب بالإجماع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شيخنا؟ الحمد لله، لكن مطلع كلامك ينم عن أمر أسأل الله أن يهديك. الله يخليك يا شيخنا. شيخنا فالسؤال هو والدك. انتبهوا يا اخي، انتبهوا يا اخواني. شيخنا عفوا يا اخواني، يا اخواني انتبهوا، حولوا السؤال بارك الله فيكم. الشخص يصدر بقول الله بسلام عليكم ويستل آية من كتاب الله ويريد أن يسلك مسلكا غير رشيد في الحديث، هذا والعلم عند الله كما فهمت من كلامه. السلام عليكم. سائل يسأل عن شخص دخل في الصلاة ولم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو إمام، هل عليه تثريب؟ ليس عليه تثريب، ولكن فاته شيء من الأجر لتخلفه عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك المشاهد. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. عندي سؤال، كنت مسلف واحد، أنا مصري عايش في جدة، كنت مسلف واحد 1000 ريال. نعم. وبعد كده حصلت له ظروف، فهو برضو كان مغترب زي من بلد تانية، ووالده دخل المستشفى وكده، فأنا جيت ساعات المحال عليها فول عشان أدفع الزكاة، فهو قال لي أنا هديك الفلوس الشهر ده، فأنا قلت له أنا أفقدت عنك الدين بالزكاة وزودته كمان مبلغ، ورحت مكمل المبلغ أنا زودته 1500 يعني، عشان طلعت مبلغ الزكاة كله لي لأن أهله كان محتاجين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا يجوز إسقاط الدين عن الشخص واعتباره من الزكاة عند جماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، ذلك لأن المدين قد يكون في حاجة إلى أكل أو شرب وأنت أجبرته على سداد دينك. ثانيا، أن المال الذي لك عند الناس بالنسبة للمال الذي في يديك يعتبر رديء، وقد قال تعالى لا أعني أنه محرم إنما درجة تحكمك فيه أقل، قد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وليس خبيث بمعنى المحرم، لكن قدرتك على التصرف فيه ضعيفة. فيرى الجمهور أن ذلك لا يجوز، لكن إن كنت قد فعلت ذلك بجهل فأنت معذور بجهالتك والزكاة تسقط عنك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، تكرم بخير يا شيخ. وإياكم. الله يحفظك، أعطيك نص دقيقة بس أنا أقول هذا الاتصال. حقيقي نبيه جزاك الله خير، هذا رافض يعرف صوته دائما. الله يبارك فيك. لكن أنا أقول يا شيخ مصطفى، هؤلاء سبحان الله العظيم. هذا عباد الله، والله ما مضى تاريخ بشري أخبث منه، لا عقائديا ولا أفعال. هذا عباد الله، سلم منهم اليهود والنصارى والأوثنيون، ولم يسلم منهم صحابة رسول الله، حتى قبور الصحابة تبولوا تكرم عليهم، والنبشون، وهذا عباد الله في الحرم، هؤلاء ينجس من خلف من وطئ الحصى، هذا حتى أنت الآن ما سلمت لهم. حقيقي جزاك الله خير، والله يسددك ويرفع قدرك. الله يبارك فيكم، الله يكرمك. نحن في الحقيقة على هذه القناة ما حتى النصراني ما سمعنا نصرانيا يتصل يشتم أبا بكر ولا عمر، ما سمعنا نصرانيا منذ أن أسست القناة تصل يشتم أبا بكر وعمر، لكن وجدنا الشيعة يتصلون يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويسبون سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكفينا وإياكم والسامعين شر هؤلاء الأشرار الشيعة. السلام عليكم. نعم، هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، حاملة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية إليها. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بالكتاب العزيز وبسنة الرسول الأمين وبالتردي عن صحابة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك الثناء الحسن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفقيهة العالمة الصديقة المصدقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.